سائل يقول: ما معنى بيع المعاطاة وهل يصح، وما هي صوره الصحيحة؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالبيع عقد من العقود التي تتم بالإيجاب والقبول، فيقول البائع بعت، ويقول المشتري قبلت أو اشتريت. ولكن جرت عادة الناس في الأمور التي يتعافون فيها لقلة شأنها وقلة قيمها أنهم يتعاملون فيها بالمعاطاة، ونص أهل العلم على جواز البيع بالمعاطاة بأن يدفع المشتري الثمن إلى البائع ويستلم المثمن منه، كما يفعله الناس في البقالات. نعم. فتجده يأخذ ما يريد من البقالة ويعطيه الثمن، لأن السعر ذا القيمة معلومة، إما بالاضطراد ويشتريها منه بكثرة ويعرف قيمتها ولم تتغير قيمتها، أو لكون الثمن والسعر مكتوب عليها. فمثلا يأتي مريد الخبز إلى الخباز ويعرف أنه 4 حبات من الخبز بريال أو 6 أو 8 أو ما أشبه ذلك. نعم. فيأخذ العدد المحدد للريال ويدفع له الريال من غير كلام. هذا بيع المعاطاة، وهو صحيح عند أهل العلم.